قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قال ابن حجر عليه رحمة الله: فسر كتب، نعم، يعني قال البخاري بعدها قضى، قال فسر كتب بقضى وهو أحد معانيها، وبه جزم الطبري في تفسيره، ويعبر بالكتابة عن القضاء الممضي كقوله: لولا كتاب من الله سبق، أي فيما قدره. ومنه: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقوله: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني ما قدره وقضاه. وقال قال وعبر بقوله لنا، ولم يعبر بقوله علينا، إلا ما كتب الله لنا. تنبيها على أن الذي يصيبنا نعده نعمة لا نقمة. ما شاء الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني تعامل مع ما كتب الله لهم كما لو أنه يذكر النعمة. قلت: ويؤيد هذه الآية التي تليها حيث قال: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. وقد تقدم في تفسيره أن المراد الفتح أو الشهادة، وكل منهما نعمة، قال ابن بطال. وقد قيل إن هذه الآية وردت فيما أصاب العباد من أفعال الله التي اختص بها دون خلقه، ولم يقدرهم على كسبها دون ما أصابهم مكتسبين له مختارين. قلت: والصواب التعميم، وأن ما يصيبهم باكتسابهم واختيارهم هو مقدور لله تعالى وعن إرادته وقع، والله أعلم. قال مجاهد: بفاتنين بمضلين. ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. إلا من كتب الله أن يصل الجحيم. إلا من هو صال الجحيم، أنه يصل الجحيم، وليس معنى يصل من الوصول، لا، إلا من هو صال الجحيم أي يصطلي بها، يعذب فيها بطنا لظهر، ليس من الوصول. قدر فهدى، قدر الشقاء والسعادة. وهدى الأنعام لمراتعها، قال الحافظ: قال لا يفتنون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، قال لا يفتنون إلا من كتب عليه الضلالة. ووصله أيضا من طريق شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفه، وأخرجه الطبري من تفسير ابن عباس من رواية علي بن أبي طالب عنه بلفظ: لا تضلون أنتم ولا أضل منكم، إلا من قضيت عليه أنه صال الجحيم. ومن طريق حميد قال سألت الحسن فقال ما أنتم عليه بمضلين إلا من كان في علم الله أنه سيصلى الجحيم. ومن طريق عمر بن عبد العزيز قال في تفسير هذه الآية إنكم والآلهة التي تعبدونها لستم بالذي تفتنون عليها إلا من قضيت أنه سيصل الجحيم. وهذا هو مناسبة دخول هذه الآيات في كتاب القدر، يعني أنهم ما يستطيعون أن يغيروا من قدر الله شيئا، قوله قدر فهدى، قدر الشقاء والسعادة واهدى الأنعام بمراتعها. قال الحافظ بن حجر وصله الفريابي عن ورقاء بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله والذي قدر فهدى، قدر للإنسان الشقوة والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها. وتفسير مجاهد هذا للمعنى لا لللفظ. وهو كقوله ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال الراغب هداية الله للخلق على أربعة أضرب، أضرب يعني أنواع. الأولى العامة لكل أحد بحسب احتماله، وإليها أشار بقول الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خيرا. والثاني الدعاء على ألسنة الأنبياء، وإليها أشار بقوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني يدلون الناس للخير. الثالث التوفيق الذي يختص به من اهتدى، وإليها أشار بقوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وقوله والذين اهتدوا زادهم هدى. والرابع الهداية في الآخر إلى الجنة، الهداية في الآخرة إلى الجنة، وإليها أشار بقوله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خيرا. قال وهذه الهدايات الأربع مرتبة، فإن من لم يحصل له الأولى لا تحصل له الثانية، ومن لا تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة، ولا تحصل الرابعة إلا لمن حصلت له الثلاث، ولا تحصل الثلاث إلا لمن حصلت له اللتان قبلها، وقد تحصل الأولى دون الثانية والثالثة دون الثانية والثانية دون الثالثة. والإنسان لا يهدي أحدا إلا بالدعاء. الأولى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه لو تتتبع حياة الخلق لرأيت فيه من الهداية ما لا يعلمه إلا الله. الجنين يولد ويلهمه الله إلى التقام الثدي من أول يوم، ويعلم أن الطريق في تناول ما فيه من اللبن عن طريق المص لا بمجرد أن يضعه في فيه. كيف اهتدى إلى هذا وهو في هذا السن؟ بل والحيوانات هكذا. نعم، يذكرون أن السلاحف تخرج إلى البر فتبيض كمية من البيض كبيرة مقدارا ليس بقليل، قدر 30-40-50 أو أكثر، ثم تدفنها ولا تدري أين دفنتها، تذهب، انتهى دورها. ثم في يوم التفقيس تتفقس في آن واحد، ثم تمشي السلاحف التي تخرج من البيض قطر واحد باتجاه البحر، واحدة بعد أخرى، لا تذهب يمنة ولا يسرة، كل واحدة بعد الأخرى لا تختلف. من الذي هداهم هذه الهداية؟ وهكذا بارك الله فيكم، لو يتتبع الإنسان حياة الخلق، لو يتتبع ما جعل الله فيهم من هداية لرأى العجب، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولهذا قال مجاهد: هدى الأنعام لمراتعها، يعني أين ترعى، أين ترعى وأين تأكل، هداها الله لذلك. وهداها الله كيف تحن على ابنها وكيف ترعاه وتحافظ عليه وكيف تمكنه من رضاعها إلى غير ذلك. نعم، فيقول: الهداية الأولى العامة لكل أحد بحسب احتماله، الثانية الدعاء على ألسنة الرسل، يعني يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، الثالثة هداية التوفيق وهي الهداية الخاصة بعباد الله المؤمنين، الرابعة الهداية في الجنة، كل واحد يعرف منزله، يعرف منزله في الجنة كأنما يعرفه في الدنيا. قال: والإنسان لا يهدي أحدا إلا بالدعاء، يعني تدعوه إلى الله، وتعريف الطريق دون بقية الأنواع المذكورة. وإلى ذلك أشار بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإلى بقية الهدايات أشار بقوله: إنك لا تهدي من أحببت، ثم ذكر حديث عائشة في الطاعون إلى آخره. يعني أنت تحب الشخص لا تملك هدايته، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فعلى هذا أنت أمامك أربع هدايات، الذي تملكه لغيرك هداية واحدة. نعم، وهي الدلالة والإرشاد، الدلالة والإرشاد. الهداية الأولى الهداية العامة، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الثانية الدلالة والإرشاد وهي الدعوة إلى الله عز وجل. الثالث هداية التوفيق. الرابع هداية المؤمنين لمنازلهم في الجنة. إلى هنا بارك الله فيكم، والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضل.